وصحبه من والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين وجميع المسلمين. الشيخ يتكلم بما يعرف به النسخ قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن ذلك أن ينعقد الإجماع على خلاف الحكم وإن لم يعلم الناسخ. فالإجماع عندنا ليس بناسخ ولكنه متضمن للناسخ. ما متضمن؟ مستند للعلماء إلى المستند. تضمن دلالة له على بعض معناه. وهو ما يدل هو الناسخ لا يصح إلا النص الكتاب الرسول إلى أنسى كان عقار. لكن لا قلب ينسخ بالإجماع معناها مستند. مستند أي النص للعلماء إلى المستند. قال النص بالقياس شيخ المستند يخفى بالكلية. لا قد ما تعلم يخفى وما يبقى أي شيء يشير إليه. لا فيه مهام غرام أجمع عليه الصحابة ثلاثة معروفة ما عليه الصحابة والحديث فيه قال الشيخ ما يصحب الشيخ لكن على الصحابة سمدوا على ذلك. هذا هو الصحيح لا بد له مستند لكن ما من شرطه أن يعلم. قالوا مثاله ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل شارب الخمر في المرة الرابعة ثم انعقد الإجماع بعد ذلك على أنه يحد ولا يقتل. فعلمنا أن الخبر الأول منسوخ. ومن هذا المعنى عندنا عمل أهل المدينة ولذلك قدمه مالك رحمه الله للخبر. لكن لهم تقولون على مالك ما لم يقل مالك يقدم على خبر الأحل ما له حكم الله في التواتر بس الفقهاء يقولون قال ومن ذلك أن يصرح الراوي بأن الحكم منسوخ كما إذا احتج بعض أصحاب أيضا بشرط تعريف. كيف يا شيخ؟ إذا قال هذا منسوخ ما يدل على النسخ. هذا المنسوخ هذا المنسوخ لا يدل على بأل بأل دل على أنه معلوم منسخ من غيره. كما إذا احتج بعض أصحابنا على أن الحامل والمرضعة تفطران وتطعمان بقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فيقول المخالف: هذا منسوخ بما روي. صحيح منسوخ بحد قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. هي تفطر إذا خابت على نفسها أو ولدها. لابد يقول بالأل يا شيخ. قلتم لابد يقول المنسوخ. هذا المنسوخ لابد من التعريف. التعريف إذا كان ما هو التعريف ما يدل على الناس يعني يدل على أنه فهمه لا أنه يعني علم الناس يحتمل أنه رأي منه. لكن المنسوخ معناه معروف أنه منسوخ عند غيره بالنص. هنا قال بما روي أن سلمة بن الأكوع قال: إن الناس كانوا في ابتداء الإسلام مخيرين بين الصوم والفطر ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فلو لم يكن ما قال الراوي في بيان تقدمه كان هذا في ابتداء الإسلام ثم نسخ. فإن قال هذا منسوخ بهذا فإن كثيرا من الأصوليين لا يجعل قول الراوي دليلا لأنه نكرة لأنه يحتمل يكون اجتهاد رأي منه. قال لأنه يحتمل أن يكون عن اجتهاد لا عن نقل. قال ومن ذلك أن يستند الراوي في بيان تقدمه على ما يخالفه إلى أمر إجمالي كما إذا احتج أصحابنا على أن الإمام مخير بين المن والفداء بقوله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء. فيقول أصحاب أبي حنيفة: هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. فإن الآية الأولى في سورة القتال والآية الثانية في سورة براءة. ومن المعلوم أن براءة متأخرة عن القتال في النزول. شيخ استدلوا بها على النسخ؟ ما في تعارض. قتلوا المشركين الكافر. وأما الأسرى الآية ثم ما في تعارض. لكن يا شيخ تأخر الآية يعني في الترتيب من حيث المصحف ما يضر تأخر مع التعارض آية من العدد الثاني. لا في قتال المشركين طول المشركين حيث وجدتموه آيات كثيرة انفضل. وهذا المفيد مخير بين اتفق لهم على المخير بين المن والإداء واليق. شيخ لكن لو قدرنا بأنها متعارضة لو شرط التعارض شيخ لو قدرنا نعم لو قدرنا لو قال هذا تعارضا ولم يمكن العمل بهما علم الأخ متأخر ناس كله لكن يا شيخ لكن الآية الأولى تقول بالفداء أو المنع والآية الثانية تقول بالقتل. لا قتل الكفار محاربين وهذا في البدع ما في تعارض والجمع واجب متى ما أمكنه ولهذا الجمهور قال مخير أو كان الإجماع مخير بين الفصال. نعم لأن تكون يكون نزول الآية الثانية مؤكد يعني. تتأكدون ما في تعارض. يكون مؤكد نزول الآية الثانية مؤكد يعني. واحد. قالوا من ذلك إذا علم تاريخ الحكم وعلم تأخر إسلام راوي الخبر المعارض له عن ذلك التاريخ، كما إذا احتج أصحاب أبي حنيفة على أن مس الذكر لا ينقض الوضوء بقول طلق بن علي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يؤسس مسجد المدينة فسأله رجل عن مس الذكر أينقض الوضوء، فقال هل هو إلا بضعة منك، فيقول أصحابنا هذا منسوخ بخبر أبي هريرة رضي الله عنه. شرط الشيخ الطلق قبل إسلام أبي هريرة، أما لو أسلم أبو هريرة وهو حي فالمانع إذا الشيخ يقول أن يروي متأخر لما يعقلم ولا شرام ولا عادة ولا يرجح ذلك، وقال أنه سبقوا إلى ذلك عبد الله بن حجرين في المرأة. قال بقول أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم في الحديث هنا ما يدل على أنه رواه حال إسلامه، لأنه قال فسأله رجل عن مس الذكر يعني لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم. هو مستدلال به أنه أسلم قبل وأنه أسلم بهرارة أسلم بعده سنة 700 قال هذا محل لو أسلم أبو هرارة بعد موته طلق، لأنه إذا تأخر حيا ما المانع من الرواية، لا مانع عقلا ولا شرعا ولا عدلا، لا مانع من الرواية، لكن هنا في الحديث ما يدل على أنه رواه ابتداء. قالوا من المعلوم سألوا عن أقل الوضوء المسجد ذكر هل هو إلا مباشر. ومن المعلوم أن إسلام أبي هريرة بعد بناء المسجد بسنين، فقد قال أبو هريرة قدمت المسجد 70 من الهجرة. نعم خيبر. قال قدمت المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر وعلى المدينة سباع بن عرفضة، فإن لم يتعين تاريخ الخبر المنسوخ لم يلزم نسخه بتأخر إسلام راوي الخبر المعارض له ولا بقرب أحد الخبرين في التاريخ من موته صلى الله عليه وسلم، كما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة ببول أو بغائط. فيقول المخالف هذا منسوخ بحديث جابر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. منسوخ من متعالج نعم يمكن جمع وهذا في البناء ما فيه. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بعام يبول وهو مستقبل القبلة، وإنما لم يتعين بهذا كون الخبر الأول منسوخا لاحتمال أن يكون متأخرا عن حديث جابر، ومن ذلك أن يرتفع سبب مشروعية الحكم ويستقر خلافه، فإن ذلك لا يدل على أن الحكم الأول منسوخ، كما إذا استدل أصحابنا على غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا بحديث أبي هريرة، فتقول الحنفية إنما كان ذلك لشدة ألفهم للكلاب وعسر مفارقتها عليهم شدد عليهم. الحنفية استمدوا على رأي أبي هريرة الحديث لا يتفاجأ ردوا الحديث وقبلوا الشهاد. قال فشدد عليهم في ذلك لكي يتجشموا مفارقتها وتنقطع العلاقة العادية بينهم وبينها، فلما زالت تلك الحقائق زال الحكم المشروع. وكذلك احتجاج أصحابنا على أن تخليل الخمر محظور بحديث أنس قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا فقال لا، فتقول الحنفية إنما كان ذلك في ابتداء الأمر لأجل شدة شغفهم بها فحرم اقتناؤها للتخليل حسما للباب، فلما زالت تلك المهلكات زال تحريم الاقتناء للتخليل. ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم أمر بكسر الدنان وتخريق الظروف حينئذ ولا يجب اليوم بالإجماع؟ يعني زالت العلة. قالوا فلما زالت العلة يعني زال الحكم. كنت قد نهيتكم عن انتباهي كذا وكذا ما انتبهي وقال لا تتنموا خطر. قال والجواب عند أصحابنا أن الحكم إذا شرع لسبب أنا شاكل عليه أن خل لا يكون إلا بعد التخمين. لا يكون إلا بعد التخمين. وهو طاهر وهو طاهر وحلال الخل طاهر وحلال ذهب عن الخل استعمال وبعده. قال والجواب عند أصحابنا أن الحكم إذا شرع لسبب فلا يلزم رفعه لارتفاع ذلك السبب، ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالرمل في الطواف إظهارا لجلد الإسلام حين قالت كفار قريش في عمرة القضاء إن أصحاب محمد قد وهنتهم حمى يثرب وقد زال هذا السبب ثم لم يزل الحكم فقد رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل في حجة الوداع. نعم المسلمون كذا. نعم قال فقد رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ورمل أصحابه ولم يكن بمكة إذ ذاك مشرك. هذه المسألة أعني مسألة تخيير الخمر مما يتعلق بالنظر في جواز النسخ بالقياس وفي ذلك خلاف. لا ما ندخل ما قال به يعني لا يثبت إلا ما جزاكم الله خير شكرا.